السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، مع تفسير سورة المائدة. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. مولانا عز وجل يقول: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بذكر نعمه الدينية والدنيوية بقلوبهم وألسنتهم، فإن في ذلك استدامة فإن في استدامة ذكرها داعيا لشكر الله سبحانه ومحبته وامتلاء القلب من إحسانه، وفيها زوال العجب من النفس بالنعم الدينية وزيادة لفضل الله تعالى وإحسانه. وميثاقه، أي اذكروا ميثاقه الذي وثقكم به عهده الذي أخذه الله تعالى عليكم، فقال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم. الحمد لله. وميثاقه الذي وثقكم به، فالله تعالى يذكر عباد المؤمنين نعمه عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم، وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعتهم على مبايعته ومناصرته ومؤازرته والقيام بدين وإبلاغه عنه وقبوله منه. فقال الله تعالى هذه الآية العظيمة: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. قال الحافظ كثير رحمة الله عليه: وهذه هي البيعة التي كانوا يبيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها عند إسلامهم، كما قالوا: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. وقال تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هذا الوجه الأول. وقيل هذا تذكار لليهود بما أخذ الله عليه من العهود والمواثيق في متابعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والانقياد لشرعه، روى ذلك علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقيل أيضا هو تذكار بما أخذ الله تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. قال ذلك مجاهد ومقاتل بن حيان. والقول الأول أظهر أنها في أهل الإيمان المؤمنين الصحابة الكرام رضي الله عنهم، حيث كانوا يبيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وفي المنشط والمكره وأثرة عليهم. والمحكي عن ابن عباس والسدي، واختاره الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. وقوله تعالى: واتقوا الله، هذا حث على مواظبة التقوى، على المواظبة على التقوى في كل حال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. ثم علمهم جل ذكره أنه عليم بذات الصدور، يعلم ما يتخالج في الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطر. ثم يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، أي كونوا قائمين بالحق لله عز وجل لأجل الناس والسمعة، وكونوا شهداء بالقسط، أي بالعدل لا بالجور، وهذا العدل الذي قامت السماوات والأرض لأجله. وثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال: نحلني أبي نحلا فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى رسول الله يشهد على صدقتي، فقال صلى الله عليه وسلم له: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. ثم قال: إني لا أشهد على جور. فرجع أبي فرد تلك الصدقة رضي الله عنهم وارضاهم. وقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا. ولهذا قال: اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي عدلكم أقرب إلى تقوى الله من تركه. ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه، كما في نظائره من القرآن الكريم وغيره، كما في قول: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وقول تعالى: هو أقرب للتقوى، من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء. يعني ليس معنى ذلك أن ترككم للتقوى فيه خير، ولكن ترككم للعدل فيه شيء من التقوى، لا، بل ترك العدل والظلم جور واعتداء وفيه إثم عظيم. فهنا من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء، كما قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وكقول بعض الصحابيات لعمر بعض أمهات المؤمنين أنت أفض وأغلظ من رسول الله، هل رسول الله فيه غلظة؟ أبدا، ما كان فيه شيء من غلظة عليه صلاة الله وسلامه عليه، بل كان أحسن الناس خلقا صلوات ربي وسلامه عليه. والله تعالى يقول واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أي سيجزيكم على ما علم من أفعالكم التي عملتموها، واتقوا الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، إن الله خبير بما تعملون سيجزيكم بما عملتم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال بعده وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، وعد الله أهل الإيمان الذين آمنوا بالله ورسله وبما أمرهم الله بالإيمان به وصدقوا ذلك بالعمل الصالح مغفرة لذنوبهم وأجر عظيم، وهو الجنة التي هي من رحمته سبحانه على عباده، لا ينالونها بأعمالهم بل برحمة الله وفضل، وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم، وهو تعالى الذي جعلها أسبابا إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه، فالكل منه وله، فله الحمد والمنة سبحانه بحمده. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، أجر عظيم لا يقادر قدره ولا يعلم كنه إلا الذي أعده لأوليائه. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، وهذا من عدله سبحانه وحكمته وحكمه الذي لا يجور فيه أبدا، بل هو الحكم العدل الحكيم القدير، أن الذين كفروا بآيات الله وكذبوا بها هؤلاء أصحاب الجحيم، أي هم ملازمون لها ملازمة الصاحب لبيته، ولذلك أطلق عليهم أصحاب الجحيم لأنهم ملازمون لها لا يخرجون منها أبدا، كما قال تعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ثم يقول الله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله. هذه الآية الجليلة، ربنا تبارك وتعالى يأمر عباده المؤمنين أن يذكروا نعمه عليه، أن يذكروا نعمته عليهم إذ هم قوم أن يبسطوا إليهم أيديهم بالأذى فكف الله تعالى أيديهم، وذلك كما روى الإمام البخاري رحمة الله عليه قال جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل منزله وتفرق الناس في العضاء يستظلون تحتها، وعلق النبي صلى الله وسلم عليه سلاحه بشجرة، فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فسله، ثم أقبل على النبي صلى الله وسلم عليه فقال من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم الله. قال الله. والأعرابي يقول مرتين وثلاث من يمنعك مني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله. قال فشام الأعرابي السيف فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه. قال معمر وكان قتادة يذكر نحو هذا، وذكر أن قوم من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا هذا الأعرابي وتأول اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. والعربي كما ذكر الحافظ ابن كثير هو غورث ابن الحارث، ولما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف منه لما قال الله قال ثلاثا سقط السيف من يد العربي فأخذه رسول الله وقال وأنت من يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ. فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون في قوم يقاتلوك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ذلك أن قوما من اليهود صنعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه طعاما ليقتلوهم، فأوحى الله إليه بشأنهم فلم يأتي الطعام، وأمر أصحابه فلم يأتوه صلى الله عليه وسلم. روى ذلك ابن أبي حاتم. وقال أبو مالك: نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه حين أرادوا أن يغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في دار كعب بن الأشرف. وذكر محمد بن إسحاق ومجاهد وعكرمة وغير واحد أنها نزلت في شأن بني النضير حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله الرحى لما جاء يستعينهم في دية العامريين، ووكلوا عمرو بن جحاش ابن كعب بذلك، وأمروه. إن جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحى من فوقه، فأطلع الله رسوله على ما تملأوا. كل هذه الصور إخواني تدخل في قوله تعالى: يا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. وكذلك يدخل فيها أيضا غزوة الأحزاب، حيث كف الله تعالى أيدي المشركين وردهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكف الله المؤمنين القتال. ثم أمر الله تبارك وتعالى بقوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا الأصل الأصيل للسعادة وللفلاح في الدنيا والآخرة، وكفاية ما أهم العبد إذا توكل على الله كفاه الله ما أهمه، وحفظه الله من شر الناس وعصمه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. ولما أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذ عليهم على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل، وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة فيما هداهم لهم من الحق والهدى، شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين اليهود والنصارى، ولكنهم لم يفوا فنقضوا عهودهم ومواثيقهم، وعقبهم رب العزة بسبب ذلك لعنا منه لهم، وطردا عن بابه وجنابه وحجابا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق، وهو العلم النافع والعمل الصالح. فقال جل ذكره: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. والنقيب هو العريف، وعلى قبائلهم بالمبايعة بالسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. وذكر القطب رحمة الله عليه الإجماع على أن النقيب هو كبير القوم والقائم بأمورهم الذي ينقب عنها وعن مصالحهم فيها. والنقاب هو الرجل العظيم الذي هو في الناس على هذه الطريقة، ومنه قيل لعمر إنه كان نقابا، والنقب الطريق في الجبل، وإنما قيل له نقيب لأنه يعلم دخيلة أمر القوم، وقال قوم أن نقباهم الأمناء على قومهم، هم الأمناء على قومهم. وربنا تبارك وتعالى يقول: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. ذكر ابن عباس ومحمد بن إسحاق وغير واحد أن هذا كان لما توجه موسى عليه الصلاة والسلام لقتال الجبابرة، فأمر بأن يقيم النقباء من كل سبط نقيب. وهكذا أيضا لما بايع رسول الله محمد الأنصار ليلة العقبة عليه الصلاة والسلام كان فيهم 12 نقيبا، 3 من الأوس وهم وسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاع بن عبد المنذر، ويقال بدأ رفاع بن عبد المنذر أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنهم أرضاهم، وتسعة من الخزرج هم أبو أمامة أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك بن العجلان والبراء بن معرور وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام والمنذر بن عمرو بن خنيس رضي الله عنهم أجمعين. والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلة إذن عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وهم الذين ولوا المبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. روى الإمام أحمد رحمة الله عليه عن الشعبي عن مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرؤنا القرآن، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. ثم قال نعم ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وأصل الحديث في ثابت الصحيحين من حديث جابر المستمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما واليوم 12 رجلا، ثم تكلم بكلمة خفيت علي فسألت أبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم من قريش. واثنى عشر رجلا كلهم من قريش، ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود 12 خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم، ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم كما ذكر هذه الفوائد والدرر الحافظ بن كثير رحمة الله عليه. فقال بل قد وجد منهم 4 على نسب، وهم الخلفاء 4 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة، وبعض بني العباس، ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة. والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره أنه يواط اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبيه، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت جورا وظلما. وليس هذا بالمهدي، وليس هذا بالمنتظر الذي يتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سمراء، فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية. نعم، بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة. وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثنى عشر الأئمة الاثنى عشر الذين يعتقد فيهم الاثنى عشرية من الروافض لجهلهم وقلة علمهم. وفي التوراة البشارة بإسماعيل عليه السلام وأن الله يقيم من صلبه اثنى عشر عظيما، وهم هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر المذكورون في حديث المسعود وحديث جابر بن سمرة، وبعض الجهل ممن أسلم من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة الاثنى عشر، فيتشيع كثير منهم جهلا وسفها لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وقال الله إني معكم بحفظي وكلاءتي ونصري، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، أي صدقتم فيما يجئونكم به من الوحي، وعزرتموهم أي نصرتموهم وآزرتموهم على الحق، وأقرضتم الله قرضا حسنا وهو الإنفاق في سبيل الله وابتغاء مرضاته، لو كفرن عنكم سيئاتكم أي ذنوبكم أمحوها وأسترها ولو أخذكم بها، ولو أدخلنكم جنات تجري من تحت الأنهار. فالله سبحانه وتعالى وعدهم هذا الوعد الحق، ولذلك أهل العلم يقولون بأن هذه الآية جمع الله تعالى فيها بعض مقومات النصر والتمكين، فما ذكر الله في هذه الآية من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وتعزيرهم وتوقيرهم والقرض الحسن، ذلك من أسباب النصر والتمكين، وأيضا منها حفظ حدود الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، ومنها نصرة الدين كما قال جل ذكره إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولينصرن الله من ينصره، وأيضا تبليغ رسالات الله عز وجل كما قال الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، ومع ذلك كل سؤال الله بالنصر والثبات، فالدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة وأتم السلام. الله تعالى يقول وأقرضتم الله قرضا حسنا وكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال الله تعالى فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي من خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده وشده وجحده وعامله معاملة من لم يعرفه فقد أخطأ الطريق الحق وعدل عن الهدى إلى الضلال. ثم أخبر تعالى عما أحل به من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده، فقال فبما نقضهم ميثاق لعناهم، أي فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم، أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى، وكأن قائل قال هل وفوا ماذا فعلوا، هل وفوا بعهد الله؟ فالله تعالى قال فبما نقضهم ميثاق لعناهم، أي بسبب نقضهم الميثاق الذي عاهدوا الله عليه لعنهم الله تعالى وطردهم عن الحق والهدى، وجعل الله قلوبهم قاسية فلا يتعظون بموعظة لغلظتها وقساوتها يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات ربهم، وتأولوا كتابه على غير ما أنزله، وحملوه على غير مراده، وقالوا عليه ما لم يقله عياذا بالله من ذلك، ونسوا حظا مما ذكروا به. نسوا هنا النسيان أي الترك، تركوا العمل وتركوا العمل به رغبة عنه. قال الحسن وما أجمل ما قال، قال تركوا عرى دينهم ووظائف الله التي لا يقبل العمل إلا بها، وقال غيره تركوا العمل فصاروا إلى حالة الرديئة، فلا قلوب سليمة ولا فطر مستقيمة ولا أعمال قويمة، ولا تزال تطلع على خائنة منهم. الله أكبر، أي لا يزال، لا تزال الخيانة طبعهم، والله لا يحب الخائنين، يمكرون دائما أبدا ويغدرون بك وبأصحابك. وقال مجاهد وغيره بذلك، يعني بذلك تمالؤهم على الفتك برسول الله، تمالؤهم على الفتك برسول الله. ثم يقول الله جل ذكره وأحسن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه وتأديبه، فقال فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. اعف عنهم واصفح، هذا وعين النصر والظفر، كما قال بعض السلف ما عملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. نسأل الله يرزقنا مكارم الأخلاق، وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق، ولعل الله أن يهديهم. ولهذا قال إن الله يحب المحسنين، فالإحسان هذه صفة وخصلة يحبها الله جل ذكره، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وهذا فيه إثبات صفة جليلة لله تعالى أنه يحب أولياءه، وأنهم يحبونه أيضا، يحبهم ويحبون جل ذكره. والله تعالى هناك طوائف يحبها، منهم أهل العدل والإنصاف، وأقسط إن الله يحب المقسطين، والمتطهرين كذلك، والله يحب المطهرين، إن الله والتوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، وكذلك أهل الصبر والثبات، نسأل الله يجعلنا من الصابرين. وكي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. والمتقون وأهل الوفاء بالعهد فأتموا إليهم عهدهم، إن الله إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. والمقاتلون في سبيل الله، الله الذين هم متحدون فيما بينهم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. واتباع الرسول سبب لمحبة الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والمؤمنون المتراحمون فيما بينهم، كذلك قال الله يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وما أجمل الحديث، وما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. وكذلك المتحبون في الله والمتزاورون فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وجبت محبة المتحابين فيه والمتزاورين فيه، إلى آخر الحديث الجليل. نسأل الله من فضله الكريم. الله تعالى يقول فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. قال قتادة هذه الآية منسوخة بقوله فقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم قال تعالى من الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم، أي من الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى يتابعون المسيح ابن مريم وليس كذلك، أخذنا عليهم العهود والمواثيق، والله سماهم نصارى والرسول سماهم نصارى، أما تسميتهم المسيحيين غلط وخطأ. فرسول الله عليه السلام قال والذي نفسي بيده ليسمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار. وربنا قال لقد كفر الذين قالوا ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم، أخذنا ميثاقهم، قالوا وقالت اليهود والنصارى، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فأخذ الله تعالى منهم ميثاقهم، وكذلك لم يفوا بعهد الله سبحانه جل ذكره، فأخذ الله عليهم الميثاق على متابعة الرسول ومناصرته ومؤازرته واقتفاء أثاره والإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض، ففعلوا كما فعل اليهود وخالفوا المواثيق ونقضوا العهود. ولهذا قال الله تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به. قال الله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. والميثاق المشار إليه في قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولا تنصرونه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قالوا: أقررنا. يعني أخذ الله العهد والميثاق على أنبيائهم وأخذوه عليهم أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث، ولكنهم نسوا حظا مما ذكروا به، فأغرى الله تعالى العداوة والبغضاء بينهم، أي أن القوم كما ذكر الإمام الطبري تركوا لما تركوا كتاب الله وعصوا رسله وضيعوا فرائضه وعطلوا حدوده، ألقى رب العزة بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بأعمالهم، نسأل الله العافية والسلامة، بأعمال أعمال السوء. ولو أخذ القوم كتاب الله وأمره ما افترقوا ولا تباغضوا. ذكر ذلك الإمام الطبري بإسناد الحسن عن قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نسوا حظا مما ذكروا به، والنسيان هنا أيضا معناه الترك، فكان جزاء من ألقى الله تعالى بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضا، ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، فكل فرقة تحرم الأخرى أو تحرم الأخرى ولا تدعها تلج معبدها، فالملكية تكفر اليعقوبية، وكذلك اليعقوبية يكفرون الملكية، وكذلك النسطورية والأريسية، كل طائفة تكفر الأخرى، هذا في الدنيا ويوم القيامة يلعن بعضهم بعضا. وكذلك كما قال الله تعالى: فيعني الآن يلعنون بعضهم بعضا ويكفرون بعضهم بعضا في الدنيا، وكذلك واقع عليهم في الآخرة. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، أي هذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله وما نسبوه إلى الرب العظيم تعالى وتقدس عن قولهم علوا كبيرا من جعلهم له صاحبة ولدا. تعالى الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وبحمده. ويقول الله تعالى بعد ذلك: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. يقول الله تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمدا بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم، وأنه بعث بالبينات والفرق بين الحق والباطل. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ومحمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب، يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه، ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه. وقد روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. قول تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول يبين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب، فكان الرجم مما أخفوه، ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجوه. وأيضا ثبت ذلك بالإسناد الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى اليهود مرت وقد حممت يهوديا، أي سولت وجه يهودي ويهودية وخالفوا بينهم ويطوفون بهما، قال: ما بال هذا أو ما هذا؟ قالوا: يا محمد، يهودي زنى بيهودية. فقال: ما عقوبتهما في كتابكم؟ قالوا: نسول وجوههما ونطوف بهم في عشائر. قال: كذبتم، إن حدهم الرجم، ثم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة فتلوها، فالتالي وضع يده على آية الرجم، فقيل: ارفع يدك، فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير صلى الله عليه وسلم. فبين لهم كثيرا مما كانوا يخفوه، فكما بين لهم عليه الصلاة والسلام قصة أصحاب القرية التي مسخها الله تعالى من اليهود مسخهم الله سبحانه وجل ذكر له قردة وخنازير، فكانوا يتكاتمون ذلك حتى لا يعرفه المسلمون ولا يطلعوا عليه، فأظهر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عليه في أمور كثيرة شبيهة بهذه. ثم أخبر الله سبحانه جل ذكره عن هذا القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم، فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ما أعظم هذا القرآن، نور يستضاء به في ظلمات الجهل وفي ظلمات الشك وفي ظلمات القبر وفي ظلمات على الصراط، فهو نور مبين، نسأل الله أن يجعله لنا نورا يا رب العالمين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، كتاب موضح لسبل الحق وسبل الخير والاستقامة، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي من يسلك سبيله يهديه الله تعالى ويوصله إلى رضوان ربه عز وجل سبل السلام، أي طرق النجاة والسلامة والبعد عن الانحراف والبعد عن المهالك، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، أي ينجيهم ربهم تعالى من المهالك ويوضح لهم أبين المسالك، فيصرف الله عنهم المحذور ويحصل لهم أنجب الأمور وينفي عنهم ويرشدهم إلى أقوى محال. نسأل الله أن يجعلنا من أهل اتباع القرآن، ممن اتبع القرآن الكريم فأكرمه الله به في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.